السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، اشتقت إليكم كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا مجال العلم وأن يعوضنا بهذا الحرمان خيرا في عبادتنا وأن يكون مواسم الطاعات ولا يكون حرمان دائم، يعني بجد مجالس العلم فعلا تعمل ينفوذ القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من قوته يا رب. اللهم آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. صلوات الله وسلامه عليك يا نبي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ده الدعاء اللي انا قلته دلوقتي ده من جوامع الكلمه، من جوامع الادعيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الدعاء به دوما. ان شاء الله قعدنا مع بعض النهارده نتدارك ونتدارك بقيه جزء قد سمع، وصلنا لفوق الصف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يرزقنا تدارسنا على خير. على ما العدد يجمع هنقرا وبعد كده هنخش ان شاء الله في درس اليوم. طيب يلا نفتح مع بعض كده ان شاء الله سوره الفاتحه.